وصلنا إلى هنا. طيب المسائل، المسألة الأولى اللي أخذناها زوج وبنت. طيب أيوة، الزوج له عبد الكريم، له الربع. أيوة، السبب لوجود الفرع الوارث، لوجود فرع الوارث. أيوة، البنت لها النصف، يعني توفرت فيها الشروط. ما هي الشروط؟ شرطان. شرط كم؟ عدم وجود المعصب وعدم المشارك. نعم، هي عاد اللي بعدها. زوج بنت ابن، زوج له العلة، بنت الابن، أي توفرت فيها الشروط. كم الشروط؟ ثلاثة. أولا أي عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. طيب ماجد، زوجة ثلاث بنات، زوجة ثلاث بنات وبنت ابن وابن ابن. الزوج لوجود فرع الوارث، ثلاث بنات لهن الثلثان، هذا نصيب الإناث. وابن الابن، لا، ابن الابن هنا يأخذ الباقي تعصيبا، عرفت؟ لأن ابن الابن لا يرث بالفرض. نحن ما قلنا أن الوارثون والوارثات ينقسمون إلى أربعة أقسام. قسم يرث بالفرض فقط، هم سبعة، وقسم يرث بالتعصيب، هذا الأصل كثير هذا، وقسم يرث بالتعصيب والفرض وقد يجمع بينهما اثنان فقط، الأب والجد، وقسم يرث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب بدون جمع، وهذا أربعة، البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب. هذا يعني جيد، يوضح لك المسألة حتى ما تغلط التوزيع. طيب الآن نريد، طالما المسألة هذه بحثناها، نجعلها من ضمن الدرس. كم بقي من المسائل؟ أربع مسائل. طيب نعود لهذه المسألة بعد ما نكمل حل المسائل. المسألة الرابعة، هاي محمد عندك، الزوج له، أيوه، العلة، ماشي، لها النصف، أحسنت، لعدم وجود فرع أعلى منها، أيوه، المشارك إذا تأخذ النصف، وابن ابن الابن البقي تعصيبه. أنت مسجل عندك إيش؟ هو مسجل بنت ابن، طب هو حله صحيح. طيب على بنات ابن إيش يكون الحل؟ لهن الثلث، والباقي لابن الابن هذا إذا بقي له شيء، إذا بقي له شيء. طيب المسألة الخامسة، جميل، أحسنت، لأنه هذا من ذوي الأرحام يحجب، يعني حجب نقصان، حجب نوع. هل يحجب الزوج من النصف للربع؟ ها، ما يحجبه، لأنه الذي يحجب حجب النقصان هنا هو الفرع الوارث كما تقدم. المسألة السادسة، هيا عبد الرحمن، العلة، ماشي، يأخذون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. انتهت المسألة السابعة، أي بدر، الربع ليش؟ ماشي، ايش منه؟ والبنت لها، البنت لها الثلث، ايش رايكم؟ ابدا مستحيل، الله عز وجل يقول فان كانت واحده فلها النصف، ايش رايك؟ كانت واحده فلها النصف. كيف؟ بنت وابن لا أبدا. كيف التوزيع هذا؟ هذا من أي قانون جاب التوزيع هذا أبدا؟ إذا كان بنت وابن ماذا قال الله؟ ليتذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت واحدة فلها النصف. طيب إذا الآن عندك زوج له الربع، جيد، بنت وابن، البنت والابن إيش؟ لا، بنت وابن ما في ربع هنا وسدس وثلث أبدا، تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. جيد، لذلك البنت تأخذ النصف بشرطين، ما في مشارك ولا في معصب. وهنا في هذه المسألة إيش فيه؟ في معصب، عندك الابن. طيب إذا وجد معه الابن كيف تكون العملية؟ تعصيبا، الإرث الآن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب إيش عندك يا من الورثة؟ وبنت ابن. طيب بنت الابن هذه إيش لها؟ ليس لها شيء. من الذي حجبها؟ ابن الابن. الذي حجبها هو ابن الابن. طيب السؤال هذا بعد الدرس إن شاء الله، بعد الدرس نشوف إن شاء الله. نرجع. طيب اوكي، في مسألة باقية؟ المسألة الخامسة. ايه لا، هذه تأتي في مسألة اسمها الرد، في باب اسمه الرد. إذا بقي شيء من التركة، يعني الفروض ما استغرقت المال، جيد، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ مثلا كزوجة وبنت، الزوجة كم لها في هذه الحالة؟ لها الثمن، والبنت لها النصف، جيد، والمسألة من ثمانية، المسألة هذه من ثمانية، يعني سهامها من ثمانية، البنت تأخذ نصف كم من ثمانية؟ أربعة، والزوجة كم تأخذ؟ الثمن من ثمانية، يعني تأخذ واحد من ثمانية. إذا الفروض استغرقت كم من المال؟ خمسة، خمسة من ثمانية. إذا عندنا ثلاثة سهام هنا، هذه ليس لها أحد، ففي باب اسمه الرد، نردها على من؟ على الورثة الموجودين. جيد، فبدل ما تكون المسألة من ثمانية تكون المسألة من خمسة. طيب هذه ذات إن شاء الله في باب الرد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا وشرحنا على المنظومة الرحبية في علم الفرائض. المسألة التي أردنا نتكلم عنها قبل أن نبدأ في شرح الأبيات وفي متابعة البحث حول أصحاب الفروض، مسألة أن الورثة ينقسمون إلى أقسام الأربعة، ذكرنا بالأمس، ولكن من هم؟ قسم يرث بالفرض، وقسم يرث بالتعصيب، وقسم يرث بالفرض والتعصيب وقد يجمع بينهما، وقسم يرث بالفرض والتعصيب بدون جمع، تارة يرث بالفرض وتارة يرث بالتعصيب. الذين يرثون بالفرض فقط هم سبعة، يرثون بالفرض فقط. طيب ننظر فيهم: الأم والجدة والبنت، الأم والجدة والأم والجدة والأخت والأخ لأم والأخت لأم أيضا والزوجة والزوج والزوجة والزوج كم هؤلاء؟ سبعة. طيب هؤلاء سبعة، يعني نستخرجه ما كان بالبحث والنظر وليس بالحفظ. الزوجة نبدأ الأم إما أنها ترث الثلث أو السدس، ما ترث التحصيل. الجدة لأب أو الجدة لأم ترث السدس فقط، نصيبها السدس. الأخت لأم، الأخ لأم أيضا يرثون عند الانفراد السدس فقط، عند الاجتماع لهم الثلث شركاء فيه. السدس عند الانفراد، واحد منهم إذا انفرد يأخذ السدس. طيب من بقي عندنا؟ هؤلاء أربعة، من؟ الزوج والزوجة. الزوج ما يأخذ النصف والربع، والزوجة الربع والثمن. هؤلاء السبعة لا يرثون إلا بالفرض فقط، ما يرثون بالتعصيب، لا يرثون إلا بالفرض. طيب نأتي الآن إلى من يرث بالفرض والتعصيب معنا، الأب والجد الذين يرثون بالفرض والتعصيب ولكن بدون جمع، تارة هكذا وتارة هكذا، البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب. البنات يرثن إن كانت واحدة ترث النصف، إن كنا أكثر من واحدة يرثن الثلثين. هذا بالفرض، شوف هذا بالفرض، يعني إما النصف عند الانفراد أو الثلث أو الثلثان عند الاجتماع. فإذا جاء معهم ابن من درجتهم من درجتهن في هذه الحالة يرثن بالتعصيب، يرثن بالتعصيب. وهكذا القول في بنات الابن، وهكذا القول في الأخوات الشقيقات وفي الأخوات الأب. طيب من بقي الذين يرثون بالتعصيب فقط؟ الوارثون عموما جميعا نساء رجالا ونساء هم 25 على التفصيل، 25. طيب نريد أن نسقط من يرث بالفرض. قلنا عندنا سبعة يرثون الفرض فقط، واثنان يرثون الفرض والتعصيب وقد يجمعون بينهما، كم هذه؟ تسعة. وعندنا أربع يرثون الفرض والتعصيب، هذه كم؟ 13. إذن كم بقي معنا من الوارثين والوارثات يرثون بالتعصيب فقط؟ 12 وارثا، 12 وارثا. طيب نعدهم 12 وارثا، نعدهم ونعدهم. طيب من الأصول في أحد يرث بالتعصيب فقط؟ ها؟ ما في. طب الأب؟ أي يرث الفرض يرث التعصيب. إن قال لقائل ما فرض الأب؟ فرضه السدس. جيد، ولا ينزل عنه بحال إلا في مسائل طبعا تأتي في العمرية ونحوها تأتي. طيب الجد كذلك فرضه السدس ولكن أيضا يرث التعصيب. طب إيش عندنا؟ الأم الجدة كلهم ما يرثون بالتعصيب فقط، حفروا. نأتي للفروع، من من الفروع يرث بالتعصيب فقط؟ الابن وابن الابن، الابن وابن الابن مهما نزل. كم هذا؟ اثنان. إذا كم بقي عندنا؟ 10. بقي من الوارثين والوارثات 10 يرثون بالتعصيب فقط. طيب نمشي، نأتي للحواشي، هم في الحواشي كلهم وفي الولاء. طيب نأتي الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. كم هؤلاء؟ أعيد، ثمانية، الأخ الشقيق. طبعا اختصروا أنتم، لا تكتب الأخ الشقيق، اكتب شقيق. والفرضين يختصرون على حرف شين وقاف، فإن كانت شقيقة يكتبون شقيقة أو يكتبون شين قاف تاء، تاء مربوطة، إشارة إلى إيش؟ إلى أنها شقيقة. هذا اختصار. طيب إذن نعيد، من يرثون بالتعصيب فقط، قلنا الحواشي ما في أحد، قلنا الأصول ما في أحد يرث بالتعصيب فقط. في الفروع الذي يرث التعصيب من هو؟ الابن وابن الابن. طيب ما في الحواشي؟ الحواشي عندنا ثمانية يرثون بالتعصيب فقط. نعدهم: الأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب. كم هؤلاء؟ ثمانية. بقي اثنان، أليس كذلك؟ بقي اثنان. طيب الاثنان هما المعتق والمعتقة. المعتق والمعتقة. المعتق امرأة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فيأتي معنى هذا البيت في باب التعصيب، يعني هذه ضابط في الفرائض. ما في امرأة ترث بالتعصيب هكذا، يعني تكون عصبة وحدها بنفسها، إلا المعتقة فقط، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. لأن التعصيب سوف يأتي معنا، معصب بنفسه معصب، أو معصب بغيره معصب مع غيره. ما في النساء معصب بنفسه، عصب بنفسه يعني لو انفردت تأخذ المال، إلا من؟ المعتقة. إذن هذا التقسيم يفيدنا فيما لو عرضت علينا مسألة قبل قليل: زوج وبنت ابن ابن، الزوج له الربع والبنت لها النصف، طب ابن الابن هل له فرض؟ لا، ابن الابن لا يرث بالفرض، ليس له فرض، وإنما يرث بالتعصيب، يأخذ الباقي. نتابع في أصحاب الفروض. كنا في فرض النصف، وقلنا إن فرض النصف له خمسة أفراد: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. تقدم البحث في الزوج وفي البنت وفي بنت الابن، وقفنا عند الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط. الشرط الأول: عدم الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث. الشرط الثاني: عدم الأصل الذكر الوارث. عدم الأصل الذكر الوارث. من هو الأصل الذكر الوارث؟ الأب والجد مهما على، الأب والجد. طيب هل كل جد يؤثر؟ لا، وإنما الجد الوارث، ولذلك قلنا عدم الأصل الذكر الوارث. وقلنا الذكر لأن الأنثى ما تؤثر على البنت، على الأخت الشقيقة، يعني الأم والجدة، لكن يؤثر الذكر، الأصل الذكر الوارث. طيب الشرط الثالث: عدم المعصب. من الذي يعصبها؟ أخ شقيق. الشرط الرابع: عدم المشارك. من الذي يشاركها؟ أخت شقيقة فأكثر. إذا توفرت هذه الشروط الأربعة في الأخت الشقيقة فإنها ترث النصف. كما لو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة. الزوج كم له؟ النصف. لماذا؟ ها؟ لعدم الفرع الوارث. الزوج كم له؟ عندك اعتراض بناس؟ أراك تنظر أسك. زوج وأخت شقيقة، الزوج كم له؟ النصف. تحقق الشرط ولا لا؟ عدم الفرع الوارث. والأخت الشقيقة كم لها هنا؟ لها النصف أيضا، لأن الشروط الأربعة هنا توفرت. لا يوجد فرع وارث مطلقا. هنا انتبهوا، الفرع الوارث مطلقا يعني ذكور وإناث، حتى الأنثى هنا تؤثر، يعني البنت تؤثر. لا يوجد فرع وارث، لا يوجد أصل ذكر وارث أيضا، ما في أب ولا جد. لا يوجد معصب، ما في أخ شقيق. لا يوجد مشارك، أخت شقيقة أخرى فأكثر. إذن كم ترث هذه الحالة؟ النصف. طيب نريد أن نعرض عن الحالات، حالات الأخت الشقيقة، فيما لو اختل شرط من هذه الشروط ماذا يحصل؟ ماذا يحصل لها؟ أما إذا وجد فرع وارث، الأخت الشقيقة إذا وجد معها فرع وارث، فإذا كان ذكرا حجبها، إذا كان ذكرا حجبها، إن كان ابنا أو ابن ابن تحرم من الميراث، تحجب ما ترث شيئا. طيب وإن كان أنثى، إن كان فرع الوارث أنثى بنت أو بنت ابن أو بنات، فالأخت حينئذ تكون معهن عصبة، الأخت الشقيقة تكون عصبة، يعني تأخذ ما بقي. انتبه، يعني الإنسان يا أخوان يفتح مخه شوية ويحفظ هذه المسائل، هي مع كثرة التطبيقات والتمارين تسهل، تكون ملكة عندك. في البداية تشوفها كذا صعبة وفيها تشعبات وفيها فروع، لكنها سهلة لمن سهل الله عليه، مع التطبيق وكثرة المسائل تسهل إن شاء الله. شوف، واضح الآن؟ البنت إن كان في أصل ذكر، إن كان في فرع ذكر وارث تحجب، كان في أنثى بنت أو بنت ابن أو أكثر، ماذا يكون حالها؟ الأخت الشقيقة تعرف بالتعصيب. ما معنى تعرف بالتعصيب؟ يعني تأخذ الباقي. فلو فرضنا أن هالك هلك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، البنت كم لها؟ لها النصف، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والأخت الشقيقة إيش لها هنا؟ الباقي، تأخذ الباقي تعصيبا. فتكون هذه المسألة، شوفوا يعني في الفرائض كل مسألة لها أصل، وهذه الأصول يعني تعتبر بالنظر للفروض، والفروض كم عندنا؟ عندنا ستة، كل فرض له أصل. يعني إذا كانت المسألة فيها سدس الأصل يكون من ستة، المسألة إذا كان فيها ربع الأصل يكون إيش؟ من أربعة. الأصل المسألة إن كان فيها ثمن المسألة تكون من إيش؟ من ثمانية. واضح؟ كل مسألة لها أصل حتى تعرف توزع. إذا اجتمع عندك فرضان فأكثر، كيف تستخرج أصل المسألة؟ هذه مسألة حسابية، ولكن نحن الآن نأخذ البداية حتى تسهل علينا. إذا اجتمع عندك في مسألة كما عندنا هنا الآن، سدس ونصف، سدس ونصف، تنظر إلى المخرج. المخرج يسمى في الرياضيات المخرج، العدد اللي تحت يسمى المقام، أي المقام. تنظر إلى المقام، تنظر إلى المقام، مقام النصف كم؟ اثنين، ومقام السدس ستة، الاثنين داخلة في الستة ليس كذلك؟ إذن تجعل أصل المسألة في هذه الحالة ستة. إذا اجتمع عندك في المسألة ربع وثلث، ربع وثلث كما سيأتي معنا، الثلث ما أخذنا بس سيأتي. ففي هذه الحالة إذا نظرت إلى مقام الثلث أو مخرج الثلث كما يقول الفرضيون، كم مقام الثلث؟ ثلاثة، ومقام الربع أربعة، عندك أربعة وثلاثة في تباين بينهم، هل هذا يدخل في هذا؟ في هذه الحالة حتى إذا أردت أن تستخرج أصل المسألة تضرب هذا فيها، تضرب مخرج هذا في مخرج هذا، يعني مقام هذا في مقام هذا، فنضرب كم؟ ثلاثة في أربعة تكون المسألة من كم؟ من 12، فتقول المسألة من 12 أو من 12، المسألة من 12. عرفت كيف تستخرج المسألة؟ هكذا. الآن أردنا، يعني عندنا مسألة، الآن عندنا بنت وبنت وابن وأخت شقيقة، البنت كم لها؟ النص. بنت الابن كم لها؟ السدس. أصل مسألة من كم؟ من ستة. عرفنا كيف نستخرج أصل المسألة؟ أصل مسألة من ستة. طيب أصل مسألة من ستة، البنت لها النصف، كم سهم لها؟ ثلاثة. وبنت الابن لها السدس كم؟ واحد. كم بقي عندنا؟ اثنان. الاثنان لمن؟ لأخت الشقيقة. إذن ثلاثة للبنت، واحد لبنت الابن، والباقي سهمان فقط لمن؟ الثلث يعني للأخت الشقيقة، ولكن ترث الآن بالفرض ولا بالتعصيب؟ ترث بالتعصيب. إذن الأخت الشقيقة هذا حالها مع وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى. طيب إذا كان في أصل ذكر وارث، الأب أو الجد يحجبها، أيضا الأب يحجبها بالإجماع، الجد فيه خلاف يأتي إن شاء الله جد مع الإخوة، ولكن القول الراجح هو أن الجد يقوم في هذه المسألة مقام الأب يحجب. طيب الآن ما بقي سهل، فإن كان معها معصب فحينئذ ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الإنثى. طيب إن سألني سائل ما الفرق بين التعصيب في هذه المسألة والتعصيب في تلك المسألة؟ الأخت ذكرت قبل قليل أنها أخذت تعصيبا مع البنات، والآن أيضا أخذت تعصيبا مع الأخ الشقيق. يعني لا أحد يسرح، أنا كلامي سريع ومتتابع، اللي يسرح ضيع الدرس، خلك معي من أول الدرس إلى آخره وأنت معي. جيد. الآن الأخت في المسألة الأولى أخذت تعصيبا مع البنات، والآن أخذت تعصيبا أيضا مع من؟ مع الأخ الشقيق. نعم هناك أخذت تعصيبا مع الغير، وهنا أخذت تعصيبا بالغير، وهذا هو الفرق بين التعصيب مع الغير والتعصيب بالغير، إن التعصيب أنواع. واضح؟ فالأخوات مع البنات معصبات ويأتي هذا، لكن بنت مع ابن، بنت ابن مع ابن ابن، أخت شقيقة مع أخ شقيق، أخت الأب مع أخ الأب، هذا عصب إيش؟ بالغير، عصب بالغير. أما أخت شقيقة أخت الأب مع البنات هذه عصبة مع الغير. هذا الفرق بين التعصيب في الحالتين. طيب الحالة الرابعة أو الخامسة والأخيرة بالنسبة للأخت الشقيقة، إذا كان معها مشارك فحينئذ كم ترث؟ ترث الثلثين معها، إن هذا نصيب الإناث، ترث الثلثين. إذا هذه أحوال الأخت الشقيقة. نأتي إلى الأخت الأب. لها النصف البنت، لها النصف الباقي، يعني أخت شقيقة مع بنت، البنت لها النصف والباقي تعصيبا الأخت الشقيقة. كيف؟ هل يبقى سدس سبع ثمن؟ ما ندري، هل يبقى؟ لأن التعصيب إرث بلا إيش؟ بلا تقدير. ترث بلا تقدير. يعني باختصار هلك هالك عن أخت عن بنت وأخت شقيقة كذا مثلا. طيب قسم نص نص، البنت تأخذ النص فرضا والأخت الشقيقة تأخذ النص تعصيبا. جيد، تأخذ تعصيبا وليس فرضا. ولذلك مما يدلك على أن المسألة تعصيب، طب لو فرضنا أنه فيه بدل أخت شقيقة أختان شقيقتان، نفس الشيء الأختان الشقيقتان يرثن في هذه الحالة النصف تعصيبا، فكل واحدة تأخذ إيش الآن؟ ربع، تأخذ الربع. جيد، والمسألة هذه من كم؟ من اثنين، لأن ما عندك إلا فرض واحد، مخرج واحد، من اثنين، واحد للبنت وواحد لأخت الشقيقة، لأخت الشقيقة. جيد، قد يسألني سائل، طب لو عندنا أختان شقيقتان وقلنا واحد، الفرائض ما فيها فسوق، الفرائض لازم أعداد صحيحة، واضح؟ هذا يأتي، ما في كسر في بيت نفس المنظومة، ما في كسر، لابد عدد صحيح. طب كيف هنا تأتي مسألة عندهم اسمها التصحيح، الأولى التي قبل قليل اسمها إيش؟ التأصيل، تأصيل المسألة، هنا التصحيح يأتي إن شاء الله، ما نستبق الأحداث يأتي. لكن باختصار تضرب رؤوس الورثة اثنين في أصل المسألة. ما هو أصل المسألة؟ اثنان ولا لا؟ تضرب اثنين في اثنين كم؟ أربعة، فيصح عندك العدد. بدل ما تعطي الأختان، بدل ما تعطي الأختين الشقيقتين واحد، تعطيهم كم؟ اثنين، واحد واحد. طيب الأخت لأب نفس الشروط المتقدمة في الأخت الشقيقة، أربعة شروط زيادة شرط خامس، وهو عدم الإخوة الأشقاء أو الأخوات الشقيقات، أو أفضل نقول عدم الأخ الشقيق فأكثر وعدم الأخت الشقيقة فأكثر. يعني ما يكون في أخ شقيقة أو أخت شقيقة فأكثر، لأن هذا يؤثر. فلو هلك هالك عن زوج وأخت الأب، كم تأخذ أخت الأب هنا؟ تأخذ النصف. توفرت الشروط ولا لا؟ توفرت الشروط الخمسة. أولا عدم الفرع الوارث الذكر، عدم الفرع الوارث. ثانيا عدم الأصل الوارث الذكر. ثالثا عدم الشقيق والشقيقة فأكثر. رابعا عدم المعصب، من يعصبها؟ الأخ الأب. خامسا عدم المشارك وهو الأخ الأخت لأب فأكثر. إذا تلاحظون في أصحاب الفروض وهم خمسة أن كل صاحب فرض منهم يأخذ من الشروط برقمه. الزوج رقم واحد كم شرط عنده؟ واحد. البنت رقم اثنين كم شرط عندها؟ اثنان. ولا البنت عدم معصب عدم مشارك، وبنت اللي من رقم ثلاثة كم شرط لها؟ ثلاثة. والشقيقة رقم أربعة كم شرط عندها؟ أربعة شروط. والأخت الأب رقم خمسة كم شرط عندها؟ خمسة شروط، خمسة شروط. قال الناظم رحمه الله: والنصف فرض خمسة أفراد. قوله أفراد يعني أصحاب النصف، هؤلاء يأخذون النصف إذا كانوا فرادا، إذا كان الشخص منهم فردا واحدا، إذا كانت بنتا فقط أو بنت ابن فقط، أو كانت شقيقة فقط، أو كانت أخت أب فقط، أختا لأب فقط. واضح؟ أما الزوج فإن الزوج لا يأتي إلا فردا، الزوج الأمر فيه واضح. لكن البنت تأخذ النصف إذا كانت فرادة وحدة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن كانت واحدة فلها النصف، وبنت الابن أيضا تأخذ النصف بكرة واحدة، والشقيقة كذلك، والأخت لأب كذلك. هذا معنى قوله أفرادي. الزوج والأنثى من الأولاد، الأنثى من الأولاد يشمل البنت وبنت الابن. الزوج والأنثى من الأولاد، لكن ذكر هذا، وبنت الابن عند فقد البنت، وبنت الابن عند فقد البنت، إشارة إلى الشرط الأول وهو عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. طيب فين الشرط الأول والثاني؟ عدم المعصب، عدم المشارك، من قوله أفرادي. أخذنا الشرطين من قوله أفرادي. والأخت في مذهب كل مفتي، والمراد بالأخت هنا الشقيقة والأخت لها. والأخت في مذهب كل مفتي، ثم قال وبعدها الأخت التي من الأبي. إذن ما المراد الأولى؟ الشقيقة، وإن كان كلامه مطلقا لكن تبين لنا أنه راد الشقيقة من هذا البيت. وبعده الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي. وهذا يرجع إلى الجميع، إلى البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. طيب نأخذ مسائل. الزوج وبنت وابن ابن، زوج وثلاث أخوات شقيقات، زوج وبنت ابن وأخت الأب، زوج وأخت شقيقة وأخت الأب. هذه الحالة في ما أخذناها ما ذكرتها لكم، لأن أنا ما ذكرت حالات الأخوات الأب والأخت الأب، ذكرت حالات الأخت الشقيقة ثم انتهى عند الوقود لما وصلت عند الأخت الأب، وإلا كان ينبغي أن نذكر حالات الأخت الأب. الأخت الأب ثالث السدس، مثل من بنت الابن. بنت الابن ترث السدس مع البنت، الأخت لأب ترث السدس مع الشقيقة. واضح الحالة هذه، ننتبه لها. الأخت لأب ترث السدس مع الشقيقة. طيب إن ننتبه لهذا حتى ما أحد يقول ما ذكرناها. طيب المسألة كم؟ الخامسة. زوج وأختين شقيقتين وأخت الأب، زوج وثلاث أخوات، زوج وثلاث بنات ابن، ثلاث بنات ابن وثلاث شقيقات. رقم كم؟ سبعة. زوج وثلاث بنات وبنت ابن ابن ابن ابن، ثلاث مرات ابن ابن ابن، زوج وشقيقة وأختان لأب كم مسألة هذه؟ 8 طيب خليها وتر زوج وبنت وابن ابن وأخت شقيقة وأخت لأب يكفي كده الحمد لله إلى اللقاء بعد المغرب الحمد لله رب العالمين.